شوية انا عايز نقف مع سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك. عايزين نقف لما تبقى اول كلمة ربنا يقولها لنا اقرأ، يبقى دي لازم تبقى البداية بتاعتنا. عايزين نقف مع المزمل، عايزين نقف اخواننا مع الفاتحة اللي يقال انها خامس سورة نزلت في القرآن. عايزين نقف مع مرحلة البدايات دي ونشوف نبدأ ازاي ونعامل ربنا ازاي ونستفتح علاقتنا بالله وانطلاقنا الى الله ازاي. يعني ربنا يهدينا ويسددنا يا رب، اللهم امين. الاخوة اللي دخلت في التحفيظ والاخوات، يعني انا عايز اللي عنده منهم امتحانات يسهل على نفسه شوية، يعني مش من اولها يدخل قوي كده ولا لا سهل. بص حبيب قلبي، المهم جنس العمل يبقى في حياتك. لو هتحفظ في الاسبوع نص صفحة بس، المهم انك انت تفضل تحفظ. ان الجهد في حياتك يا جماعة، اللي قبل الامتحانات مش قادر يقوم الليل قوم ربع ساعة نص ساعة بس، الجهد يبقى في حياتك، يبقى الدين في حياتك، انما ما تنقطعش ابدا يا حبيب قلبي. صيام غدا الخميس وبكرة الخميس ان شاء الله، والدعاء في نصف الساعة الاخير قبل الفطار ده اللي هو بكرة، يعني صيام الحد والاثنين والثلاث 13 و14 و15 الحد والاثنين والثلاث الجايين 13 و14 و15 طيب، يعني خميس وحد واثنين وثلاث، جميل والله، اللهم لك الحمد. حد والاثنين والثلاث 13 ده عشر الظهر، والاثنين والخميس يبقوا ايه؟ ثلث الظهر، ويوم ويوم نص الظهر، يعني واحدة واحدة كده ان شاء الله. المحافظة على الاذكار، اذكار المساء، يعني جلسة الضحى مين يا عم؟ علم غلابة يا عم في الضحية. بتكلم يا عم ده علم نص كم يا عم؟ مصدق. جلسة الضحى الاذكار، اذكار المساء يا اخوانا، التبكير لخطبة الجمعة. الاخ ده ما شاء الله عايز الناس تبقى صحابة من اولها كده. انا مش عارف والله يا جماعة، الاسئلة طويلة. التذكير بالصيام 13 14 15 لحد القادم. طيب حبيب قلبي ربنا يبارك فيك ما شاء الله، الناس اللي بتفكرنا بالطاعة. لا خلاص خلاص، ما هي الكتب التربوية التي تنصحنا بقراءتها لنربي قلوبنا قبل فكرنا وتربينا قبل أن ندعو غيرنا؟ يعني الإيمان قبل المنهج، إيه الكتب التربوية؟ والله يا جماعة كتب الشيخ محمد يعقوب جميلة جدا، هي يعني هي توصياتها عالية بس جميلة جدا. كتاب قصة الالتزام ده رائع، بالذات لجيل الملتزمين بتوع اليومين دول، بالذات يعني جيل الملتزمين بتوع اليومين دول اللي هم يعني أعوذ بالله أعوذ بالله جيل الملتزمين بتوع اليومين دول محتاجين فعلا كتاب قصة الالتزام والتخلص من رواسب الجاهلية، وكتاب وصول الوصول الى الله بتاع الشيخ محمد يعقوب جميل، يعني من الكتب الطيبة جدا. وكتاب كتب الشيخ محمد يعقوب كلها، والتوبة لماذا والاخلاص، كلها كتب بصراحة في غاية الجمال والله، يعني ربنا يسددنا جميعا وننتفع بيها. انا مش حاسس ان ربنا راضي عن التزامي، ومش حاسس ان قريب من ربنا مما اصابني، انا دايما في ضيق ومش حاسس بلذة الطاعة، وبقالي 3 شهور على الحال ده ووصلت اللامبالاة من المعاصي. يعني هو كل ده يا اخوانا ده مش فطور، ده احباط. فرقوا ما بين الفطور والاحباط. الفطور ده يومين ثلاثة وبيعدوا لوحدهم، الاحباط انك انت ما انتش راضي عن نفسك، يبدا الشيطان يدخل لك تبدا تحبط. والاحباط ده دايما لما بتكون لوحدك، لما بتكون غنم قافية، غنم قافية لوحدك. فيعني طول ما انت مع اخوانك عمر الاحباط ما يجي لك، هيبقى الموضوع مجرد فطور يوم او يومين ويعدي. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين، لك منيبين مخبتين، لك صوامين، لك قوامين. اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، اللهم لا تجعل همنا إلا رضاك، اللهم لا تجعل رغبتنا إلا إليك، اللهم لا تجعل توكلنا إلا عليك. اللهم إنا نستغيث بك في ديننا فأغثنا، اللهم إنا نستغيث بك في ديننا فأغثنا، اللهم أغثنا في ديننا، اللهم أغثنا في ديننا يا رب. اللهم يسر أمر الدنيا لنا، اللهم من كان منا طالبا عنده امتحانات فيسر امر الدنيا له يا رب. اللهم اجعلها يسيرة علينا حتى لا تنشغل قلوبنا بغيرك يا رب العالمين. اللهم لا تشغل قلوبنا الا بك، اللهم لا تستعملنا الا في طاعتك،